إذا لم يرى بأس الشيخ هل يعني ممكن بمناسبة جمعنا ندعو سبيا؟ إذا لم ترون بأسا بمناسبة أننا حضرنا عندكم للعيادة أيضا فندعو الله جمعا؟ يا شيخ بمناسبة هذا الجمع الذي كنا فيه عيادة لكم واستفادة منكم أفضل. هل ترون الدعاء على شكل الجمع انه مثلا الشيخ يدعو والبقية تؤمن ويقول اذا لم تروا في ذلك بأسا؟ نعم نحن عندنا رأي في المطلق والمقيد. نصوص الكتاب والسنة المطلقة تجري على إطلاقها، والنصوص الأخرى المقيدة توضع في أماكنها، فكما لا يجوز تقييد المطلق فكذلك لا يجوز إطلاق المقيد. وكثيرا ما يختلط الأمران على بعض أهل الحديث. وأذكر أن بعضهم ما أدري الآن في باكستان ولا في الهند كان كتب رسالة يؤيد الدعاء دبر الصلاة جماعة. نعم. ويحتج بالعمومات. نعم. أنا أرى هذا خطأ. بل إني أقول أصل كل بدعة من البدع التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية، أصل كل البدع الإضافية هي إعمال العمومات التي لم يعمل بها السلف. ولذلك ما أعجبني ما كتبه ذلك الفاضل لأنه خالف السنة العملية، فإنه كما تعلمون لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا أنه دعا جماعة دبر الصلاة كما يفعلون اليوم، يستقبل المصلين ويدعو رافعا صوته وقد يشوش لبعض المسبوقين ويؤمنون على دعائه، هذا خلاف السنة. ولذلك قررت في بعض الأشرطة بأن السنة، وهنا أعود لأقول لا مشاحة في الاصطلاح، كما أن العلماء قسموا السنة إلى قولية وفعلية وتقريرية، وأنا قسمت السنة إلى قسمين فعلية وتركية، وأحذر البعض فأقول مش تركية فعلية وتركية، يعني ما تركه الرسول نتركه، ما فعله الرسول نفعله. هذا الدعاء جماعة دبر الصلوات سنة تركية، كيف نحن نأخذ العمومات ونشكل منها نتيجة أن هذه سنة. إذا ماذا فعل الرسول طيلة صلواته؟ ترك السنة. نحن الآن مجلس عارض لنا أن نؤمن المطلق فأن تدعو ونؤمن. بارك الله فيك. لا أرى في ذلك شيئا. الشيخ هو يدعو ونحن نؤمن. نحن على كل حال جمعا إن شاء الله. لا نحن على كل حال الشيخ اقترح. طيب. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اقض حاجاتنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذو الجد من زوجك. اللهم إنا نسألك رزاك والجنة ونسألك العفو برحمتك من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. جزاك الله خير. شكرا. وتقبل دعاءك. اللهم آمين. نسأل الله لكم العافية يا شيخ. يا الله. طيب شكرا. أهلا بخير. أحسن الله إليك. إن شاء الله. وشكر الله شيخ. أهلا مرحبا. الله نجي نصلي جماعة. عند